صار له أجر ما علمه. رواه ابن خزيمة. نعم. إذا نسي المؤذن أحد جمل الأذان هو يؤذن ولن يتفكر إلا بعد الأذان. إذا نسي جملة من الأذان ولم يتذكر إلا بعد الأذان، فإن كان عن قرب أتى بالجملة وما بعدها، وإن طال الفصل أعاد الأذان من أوله. نعم. يحيى. الله يديك. بعض الناس، بعض المؤذنين يضعون أيديهم على أذانهم هكذا. ما يعني يسد أذنه هكذا. لا، هذا غلط. الصواب أن يضع السبابة في الأذن. نعم. أرفع يديك. لا، الثاني. أيوه. الأذان غير مفهوم. غير مفهوم. أي نعم. كيف؟ هل يصح ولا؟ كيف غير مفهوم؟ غير مفهوم. الله أكبر الله أكبر، ما يفهم الله أكبر. وش يقول؟ ما أدري. ما تدري؟ كيف ما تدري؟ صوت زين صوته. أرسل عشان ما في أحد يفهم. يعني يدغم ولا إيش؟ ما أدري عنه. أذن أنت على ما سمعت. ما تصدق. غير مفهوم. يعني أذن الأذان غير مفهوم. وش ما غير مفهوم؟ ها؟ الله أكبر. ما يفهم. هذه أغنية. لا ما أصبح. لابد أن يبين الحروف. وإلا يترك الأذان. نعم. إذا أذن واحد والثاني يترك ورجل آخر يترك. سيأتينا إن شاء الله. نعم سليم. الصحابة إذا قالوا إن غرنا الحديث عائشة، كلام عائشة السائلة. نعم. وثقت عائشة وغلقت عائشة الكلام. نعلم من عائشة ما علمت الكلام وقالت السائلة هو المذنب. وإنها عارفة الحكم والله الشكر. نعم. لا، هو على كل حال هناك فرق بين أن يكون الصحابي فهم المعنى وأن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمر، وبين أن يكون حافظ اللفظ نفسه. نعم، ولا لا شك انه لو قال اللفظ نفسه احسن. نعم، ودنا نعدل. بعض الناس يخصون الترجيه الاذان الذي فيه تكبيرتين الاول. نعم، فهذا مش ذلك السنه؟ اي، لان حديث ابي محذوره انه التكبير مرتين في اوله، لكن الصحيح انه اربع، لان روايه الخمسه صريحه بانهم اربع. نعم. هل هذا المعنى يخرج في الدعوة، بمعنى أن إذا رأي جماعة من الناس يختلفوا منكرا قالوا دعوا شكل أذان وإسلام إيش؟ يقول لو رأينا جماعة من الناس الآن اعتادوا الحرام والمنكر حتى هم ألفوه جدا ولا يعني يتعب عليهم تركه. نعم، لأنه درج معهم في الدعوة أيضا. أي نعم، درج معهم. مثل رأينا شخصا يشرب الدخان، نقول إذا كنت لا تتمكن من الإقلاع عنه فورا، اشرب لك باليوم خمس سجارات اربع سجارات وعود نفسك. نعم. نعم ادم. بعض الناس في الاذان يبدل اللام بالراء في محمد رسول الله، يقول رسول الله. نعم، هذا محمد رسول الله. رسول الله. نعم، ما يصح هذا. هل هذا اللحن يعني يؤثر فيه؟ هي ما في شك، أبدل حرف بآخر. ولهذا الألثر الذي ما يمكن ينطق بالراء لا يصح أذان إلا إذا لم نجد غيره، فاتقوا الله ما استطعتم. ذكرنا في حديث الأخوان ذكرنا أن علة الإكرام لا ينتفي وجودها ظنا. العلة وهي إبلاغ من اليمين إيش؟ العلة في الجبال هو إبلاغ من اليمين إلى اليسار. نعم. ثم وجدت المكافونات فنتركها. نعم. لا ما أشكل عليه، لأن مسألة الرمل في الطواف فعلها الرسول عليه الصلاة والسلام في حجه الوداع، فثبت السنة بهذا. نعم إيش؟ إذا كان مؤذن ما فيها شيء، لكن الأفضل على ما ورد أن الالتفات حي على الصلاة في العنق فقط، هذا أفضل. نعم ما دام قلنا يأخذ بالزيادة، المسألة مية اختلاف صفتين، الحديث واحد والمخرج واحد، فبعض الرواة قال أربع وبعضهم قال اثنتين، فنأخذ بالزيادة، والزيادة ما هي شاذة حتى نقول لا تصح، زيادة صحيحة. نعم هل يعني هل يكتفى بالمسجل عن المؤذن؟ أسأله، لو جئنا بإمام جيد الإمامة، متأنٍ في صلاته، قراءة طيبة، ركوع متأني، سجود متأني، مسجل، وجعلنا المسجل أمام المصلين وقلنا صلي، يصح ولا ما يصح؟ كيف ما يصح؟ الآن نحكي صوت الإمامة اللي من أحسن الأئمة. طيب هذا نفس الشيء، لا لا هو ذكر، ذكر مطلوب، فليؤذن لكم أحدكم، ولا يصح ولا يصح ولا يزني. نعم إذا كان سمع الأذان يعني هنا أطراف المدينة فإنه يسن أن يردد معه، حتى لو لم حتى لو أنه سمع أذان مسجده لم يأتي هذا. نعم بين ايش؟ بين من لم يسمع الاذان لخروج عن البلد، وبين من كان في البلد فيجب على الاول ولا يجب على الثاني. نعم نعم صحيح. افهم الكافي اثنين ثلاثة، الذي ليس عنده نصف من الكافي وهو طالب جامعي فما فوق يكتب اسمه الوطنية، ومن دون الجامعة لا نحب أن نحمله ما لا يطيق، لأن الكافي كبير عليه، وإذا قرأ فيه وهو لم يصل إلى حد الدراسات العليا فإنه يضيع. أنت من ليس عنده كافي؟ ها؟ طيب يقول أولاً الشهادة، الشهادة الأولى لا جميعاً، الشهادتان يقولهما جميعاً. نعم بعض المعادل الشيخ بعض المعادل شرفات مستديرة، لا إيش شرفات مستديرة عليها ليست الحوض، هل المعذر أن يزور على الشرفة حتى يظل كل لكن الحوض اللي فيه المؤذن هل فيه مثلا عنق نفس الشيء اللي قال لك، صحيح انه يبقى في مكانه ولا يستجيب، ما يهم ذكرنا ان العلة في الالتفات حي على انتشار الصوت يمين ويسار، وان قال قائل لو كانت هذه العلة لا الأذان ذكر حي على الصلاة الدعاء. السلام عليكم الله الخير، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. مر علينا أنه يسن للمؤذن أن يلتفت يمينا وشمالا في الحيعلتين، إذا قال حي على الصلاة أن يلتفت جهة اليمين، حي على الفلاح جهة الشمال. طيب وهل يقول حي على الصلاة على اليمين كل الجملتين أو جملة واحدة؟

استدلال يا شيخ من الاعلام الاول والرسول صلى الله عليه وسلم لها مثلين مثل على طلوع الفجر ومثل قبل الفجر. وجهه نظر الشيخ ما سوى ما سوى حتى استدلال ومثل بدل الفجر قبل طلوع الفجر. اي صحيح ما له وجه. الواقع ان ما له وجه. لان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم بين السبب. قال يوقظ النائم ويرجع القائل. نعم. وقال قائل ان اذان اذان قبل الفجر مجتمع في العمل. ايش؟ الاذان نعم قبل دخول الفجر. استمر العمل به. يعني في عهد النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. لأن الصحابة كثيرين. نعم. هل بهذا الوجه؟ أقول لك المسألة فيها خلاف بين أهل العلم، هل هذا في رمضان خاصة أو هو عام؟ يعني في احتمال. نعم. لا بد من التكبير حسب ما جاء في السنة، هذا أهم شيء، ولا بد أن يكون في الوقت، ولا بد أن يكون المؤذن موثوقا، ولا بد أن يكون عدلا، فيه شروط عروف الفقه. نعم. إيش؟ إيش؟ إيش؟ نعم نعم. الغروب تماما والزواج تماما. فلماذا لا يجوز العمل؟ اي نعم، لان العمل بالحساب قد يخطئ. فمثلا الفجر الان التقويم لا شك انه متقدم، يعني ثبت عندنا عن طرق متعدده حتى الحساب مختلفون. فالتقويم الآن في الفجر متقدم على الأقل 5 دقائق، وهذه مشكلة. أيها الإخوة، لم يتم الشرح في هذا الشريط، ويمكن إتمامه في الشريط الذي يليه.